أو يتقدم عليه نفي. وزال يأتي على ثلاثة أنحاء، زال يزال وهو الذي معنا فماضيه زويلة، وزال يزول وماضيه زيلة، رأيتها؟ وزال يزال يزيل وماضيه زيلة، فهذه ثلاثة الأنحاء. أما زال يزال فهذا الذي معنا، هذا يشترط أن يتقدم عليها النفي حتى يعمل عمل كان. وأما زال يزول معنا تغير وانتقل، رأيت تقول زالت الشمس عن كبد السماء، أي يتغير وانحرفت قليلا عن وسط السماء الذي هو الكبد، فهذا مضارعه يزول كما قال فإذا تزول تزول عن متخمد تخشى بوادره على الأقران. ويعتمد له على الظهار عموما، زال زال عنا البؤس، أي ذهل عنا وتغير، فليطلق على هذا أيضا كي يستعمل في هذا أيضا. وزال يزيل هذا أصل ماضيه زير بمعنى فرقه وفصله، كما في قوله زيل ضعنك من ضعن، أي اكسله ضعنك من ضعن. إذا فتستعمل على هذه الأنحاء الثلاثة. نعم. وفتئة هذا مع الفعل الثاني، إنه اشترط أن يتقدم عليه نفي أو استفهام أو نحوه، يقول كما في قوله ما فتئة ما فتئة زيد مجتهدا مثلا، وكذلك قوله تالله تفتأ تذكر يوسف، لكن تفتأ هنا ليس هناك نفي ظاهر في اللفظ إلا أنه مقدر، تالله لا تفتأ تذكر يوسف مثلا. وبرها كذلك برها برها بمعناه الزوال والذهاب أيضا، فهي معاني متقاربة. تقول ما برها الرجل مجتهدا، أو ما برها منتبها مثلا، يقال برها بمعنى زال. أي وانفك، شوف يعني انفك عنه أي انفصل عنه، فهو زال الذهاب أيضا. تقول من فك محمد كاتبا مثلا، أي ملازم له، لأنه يدل كل من هذه الأفعال على استمرار اتصاف أسمائها بأخبارها. نعم. ولا يزال المختلفين، لا نافية يزالون في المضارع مرفوع لتجرده من ناصر الجازم وعلى مترفه لا زال أيه هو من قال قوم في السؤال ثبوت النون فهذا إذا ما سبق الناصر الجازم واسمه أو اسمه شيء الواو لا يزالون مبنى للسكون في محل في معادلة اسمه يزال هو ايش؟ ايوه منصوب على مسيره الياء نيابة عن الشفاء. نعم. لم نبرح عليه لم نبرح كذلك لم هذا معروف حرف نفي حرف نفي ونفي مستقبل ولم نبرح في المضارع منصوب على مطرف مسيره الفتحة الواضح واسمها ضمير مستتر فيه وجوه تقديره نحن عليه جار مجرور متعلق بعاكفين وعاكفين خبر ندرح منصوب على مدرسه الياو نيابة عن الفتحة. نعم. قول الشاعر صاحي سمي ولا تزل ذاكر الموت ونسيانه ضلال مبين، هذا الشاعر الحكيم يقول صاحي شمر اي سهل المراد بالتشكيل من الاشتهار، واسله أن تأخذ من طرف ثوبك أو كمك استعدادا لعمل يدل على الجد، هذا يشمر كما قال بعضهم يشمر للج عن ساقه ويغمره الموج في الساحل، وهذا التشمير الحقيقي. لكن في البيت هذا تشمير معنوي، صاحي شمر أي شمر ولا تزل ذاكر الموت أي كن مستمرا في ذكر الموت كما قال صلى الله عليه وسلم اذكروا ها

يعني ياتي لهذا غالب في الاستعمال. نعم حتى يكون مؤمنين. هذا مثال يكون مؤمنين يكون في المضارع واسمه الله جل وعلا والخبر مؤمنين هذا خبره. نعم يكون في جامعة هذا أمر أي اسمها الواو وإيش والخبر تستعمل هذه الأفعال تامة أيوة تستعمل هذه الأفعال تامة ومعنى تمامها عدم حاجتها إلى خبر منصوب بل تكتفي بمرفوعها على أنه فاعل. قد تستعمل قد تأتي هكذا قد تأتي تامة نحو وإن كان ذو عسرة كان ابن التامة وذو فاعله وذو بمعنى صاحب ولا وليس هناك خبر منصوب. وكذلك قوله إذا كان الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يهدمه أو يهرمه الشتاء. إذا كان الشتاء إذا دخل وحصل وجاء فكان هو التامة تحتاج إلى فاعل فقط. نعم فسبحان الله حين تنسون حين تنسون أي تدخلون في المساء فالواو فعل وحين تسلمون حين تدخلون في الصباح. إذا فوزن أمسى وأصبح ووزن أفعل أفعل يدل على البلوغ زمانيا أو مكانيا أو عدديا. ها تقول أمسى دخل في المساء وأصبح دخل أي بلغه رأيت وتقول أيمن وبلغ اليمن رأيت وأكثر بلغ وذهب بهام وهكذا. إذا فأمسى هنا يكون على هذا فعلا ناقص تاما تاما مكتفيا بمرفوعه على أنه فاعل. إلا زال وفتئ وليس فهذه تلازم النقص. لازم النقص دائما لا تجدها تامة البتة. فلو وجدت مثلا زالة قد تستعمل زالة بمعنى الزوال والتغير فهذا ليس من أخواتك أنا رأيت تقول زالت الشمس عن كبد السماء فهذا مضارع يزول وزالة التي من أخواتك أنا مضارع زال رأيت. وكذلك تقول زلت الشيء أي فصلته هذا مضارع يزيل. إذن فليس واحد من هذين من أخواتي كان ولذلك يأتيان تامين بل هما تامان ذاته. نعم في زال يزول وزال يزيل هذا التامان. أما زال يزال التي من أخواتي كان فدائما يسقطها ما وهي ناقصة دائما وهي ناقصة دائما. نعم يا شيخ من المشاهد ذكر في الإنشاء والإصلاح يعني يقول أن النساء يدخل من الزوال إلى نصف الليل. أيوة نحن الصباح يقول يكون منتصف الليل إلى الزوال. هذه مسألة قد يختلفونك لكن كلامه هذا يعتمد على ما نقل على الدليل لهذا. هذا قيل من القبل وقيل من عائش المصادق من الزوال إلى منتصف الليل الصباح يقول وإلى الفجر الصادق قيل بهذا أيضا من إيش من الزوال إلى المنتصف أو إلى الفجر الصادق على قيل به أيضا في الإمساء أيوة وبعد ذلك الصباح كله الله هو يقول من منتصف الليل منتصف الليل نعم من منتصف الليل إلى الزوال نعم. قلت لي شغل قول إفراج من سنوالي سيفون يقول لها على كل حال حال غير في كلام ما يدل على هذا ما أدل عليه. هنا نعم. السكينة بجواز زيادتها بشرط أن تكون هذه من مرات أخرى وهي أن كان تأتي زائدة وإذا أتت زائدة فليس للإسناد إليه سبيل أي لا تسنده إلى شيء آخر

أكان أو كان كانت اسمها معرفة أو نكرة. إذن ترى كان اسمها أو معرفة أو نكرة بخلاف الله. ترى فإن المشرط يكون اسمها وخبرها النكرتين في مال الله. أما إن فلا يشترط ذلك. نحو إن زيد قائم. إن زيد قائم أي ما زيد قائم فهنا اسمها معرفة. وسمع من كلامه. إن صح منه خيرا من أهل إلا بالتقوى والعافية. وقلب العافية التقب لعله إذا كان متقيا هذه العافية التي يجمع يجمع بينهما لعله جمع كذا كذا. قال عمر رضي الله عنه إن أحد خيرا من أحد إلا إلا بالعافية أي ما أحد خيرا من أحد أي من غيره مثلا إلا بالعافية. لا تفضل أخاك إلا بالعافية. والصحيح لا تفضل أخاك إلا بالتقوى والعافية. لو جينا بين هذين كان أكمل وأتم حياة الفتى كما يقول الشافعي. حياة الفتى والله بالعلم والتقى. إذا لم يكون الاعتبار لذاته فينضاف إلى ذلك العافية فهذا هو التمام والكمال. نعم. لا لا غير. أي هذه إنهائياتنا. وليست نافية أي شرطية. إن هذه شرطية. وما عندنا نافية فقط. ما لا شرط فيه. نعم. إيه قد تتشابه. قال وأما لاك. وأما لاك. فتعمل عمل ليس بشرط أن يكون مسلما وخلص هنا نصر الاسم. أيوه. لاك بتأليف الحرف. وهذا من تأليف الحرف بالتاء المفتوحة لاك. وأصله لا فدخلت عليه لا تاء فصار اللفظ مؤنثا. فهذا يعمل لات هذه أو هذا يعمل هذا العمل وهو رفع الاسم ونصب الخبر بشرط. أيوه بشرط إيش؟ نصب الاسم. أيوه يعمل هذا العمل بشرط أن يكون معمولها لفظ الحين. أن يكون معمولها لفظ الحين فيعمل هذا العمل. لا لا لا لا يقصد به الزمن المبهم ذا الحين مثل الطوء. ايوه مثلا بكما في قوله تعالى ولا تحين مماثل اي لا تلحين حين مماثل. الا ترون ان الاسم والخبر بلفظ واحد فهذا هو المقصود ان يكون الاسم لفظ الحين والخبر كذلك وعليه فيحذف كثيرا الاسم ويبقى الخبر كثيرا ويبقى خبره كثيرا. لا تحين مناصي فليس هو محذوف وهو مرفوع والمنصوب والخبر موجود. وقل ان يحذف الخبر ويبقى الاسم كما في القراء ولا تحين مناصي اي ولا تحين مناصي حينا لهم على هذا. ايوه تقبيل الشيء يكون هكذا. نعم. قالوا بان يحذف أيوة بأن يحدث يختص هذه الأداة أو هذا الحرف بحذف اسمها أو خبرها. والكثير هو حذف الاسم وإبقاء الخبر. وقد يحذف الخبر قليلا كما تقدم في المثال. قال الغالب حذف الاسم. نعم. فنادوا ولا تحين مناص. فنادوا ولا تحين مناص. أي ولا تلحين حين مناص. نعم. قال أي ليس الحين غاري وإضاء. أيوه. أيوه. ولا تحين مناص. أيوه. لا تحين مناص هذه قراءة. أيوه. ولا تحين مناص هذه قراءة أخرى. وفي هذه حذف الخبر وبقي الاسم وذلك قليل. أنا أن الخبر محذوف ليس حين. ليس الحين ليس لا تحين ولكن حينا لهم. نعم. قال رحمه الله تعالى خمس من وكيف نحن على أشهر الأنبياء المتنين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يسلمك. قال رحمه الله تعالى وأما أفعال المطاردة فإن ثلاثة أقسام. قوله بسم الله الرحمن الرحيم وأما أفعال المقاربة فهي ثلاثة أقسام. أفعال المقاربة أضيفت إلى هذه الأفعال أضيفت المقاربة والمقاربة مصدر من قارب أو لقارب الشيء قارب الشيء شيئا يقاربه قرابا ومقاربة إذا دنا منه. المقاربة مصدر وأضيفت هذه الأفعال إلى المقاربة ومعناه الأفعال التي تدل في معناها على مقاربة فصول الخبر لاسم هذه الأفعال كما سيأتي. إن هذه الأفعال تعمل عمل كان فترفع الاسم وتنصب الخبر إذن فخبرها تكون قريبة الوقوع والحصول لاسمها. ومعنى ذلك أن أخبارها لا تحصل بالفعل ولذلك إذا قلت كما سيأتي كدت أسقط فأسقط هو الخبر فدل على مقاربة السقوط أو على حصول مقاربة وصول السقوط لي مثلا. ومعنى ذلك أن هذا السقوط منتفي لم يحصل قاربه لأن مقاربة الشيء ليس بعد ذلك الحصول له لكن قارب إن تدل على انتفاء الخبر في هذه الحالة. ولذلك لو أدخلت نافيا على هذا الخبر وقلت كدت لم أسقط أو لم أكد أسقط مثلا وهذا الأجواب تقول لم أكد أسقط إذن فهذا من باب أولى وأحرى أن يكون من باب أولى وأحرى لأنه إذا كان الكلام مثبتا الخبر غير واقع فذلك إذا كان الكلام منفيا فمن باب أولى وأحرى. ولذلك يقول ابن مالك في الكافية الشافية وبثبوت كاد ينفى الخبر كدت أسقط كاد هنا مثبت ما لقيناه إذا ينفى الخبر أي معناه لا يكون الخبر حاصلا. وحين ينفى كاد ذاك أجدر كما لو قلت لم أكد أسقط رأيك. فهكذا يستعمل مثل هذه الأفعال وقد يستعمل مثل هذه الأفعال استعمالا ثالثا وهو كما في قوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون يستعمل بهذا الاستعمال أيضا بعد جهد جهيد كما قال ابن مالك وغير ذا على كلامين يرد كولدت هند ولم تكتلف أي ولدت بعد جهد جهيد. فهذه استعمالات هذه الأسماء الأفعال من حيث العموم والمصنف يريد أن يذكرها هنا ويذكر أحكام أخبارها وما يتصل بذلك. نعم. قال ما وضع للدلالة على خروج الخبر أيوه ما وضع للدلالة على ثلاثة الأقسام هذه يقسمها. القسم الأول ما وضع للدلالة على قرب الخبر على قرب الخبر حصولا للإسم وهو كاد واحد كاد وكرب أيوه وعوانا كارب لفتح الراء وكسرها ايوه كارب لغة ايوه لكن ايش والفتح والفتح افصح والافصحية قائمة على كثرة الدوران في الألسنة العربية. الافصحية لماذا كان افصح لانه كثير على لسان العرب وذاك قليل ولذلك لم يكن كالكثير في الاستعمال او في الفصاحة يعني تأتي بمعنى يعني كارب ايوه كاربة وكاربة كلاهما نعم لا لا لا لا لا لا نعم قال وأوشك هذا أيوه من نافع المقاربة نعم أي ثمن وقال وما وضع للدلالة على رجاء الخبر على رجاء حصول الخبر نعم وهو عسى وحرى لسحري وحرى ويقول تأتي لتجد

في الشروع الذي هو أنشع. نعم. النحو والقطع طائر اثنان عليه يحتفان محل الشاهد الخبر والصفان والاسم وقطق الالف هو اسمه اسم قطق مبني على السكون في محل رفع اسم قطق والجمله الفعليه في اختفان خبر قطق في محل نصب. نعم. والاكثر في خبر عسى فاوشك الاحترام بان هذا هو نحو عسى الله أن يأتي بالفتح. عسى فعل الماض جامد مبني على فتحة مكسرة منع من ظهورها التعذر. والله اسمها أو اسمه مرفوع ولم تكن في ضمة ظاهرة. أن يأتي بالفتح أن يأتي هذا هو الخبر. نعم. فالصرف هو حرف النصب هو حرف النصب عن التي يكثر الدخول في خبر عصاه الناصب. نعم. قال وقومي عليه الصلاة والسلام يوشك أن يقع فيه يوشك أي هو كالراعي حول الحماء كالراعي يرعى حول الحماء يوشك أي هو فالفصل يوشك ضمير مستتر جواب تقديره هو يعود إلى ذاك الراعي يوشك أن يقع فيه فأن يقع محل الشأن يقع هو فيه. نعم. الأكثر في خبر كاد قرب تجرده من أن. نعم. والأكثر في خبر كاد وقرب تجرده من أن كما كان تقدمت المثال كدت أسقط أو كاد زيد يسقط بدون أن هذا هو الكثير فيه لا يمتنع دخول أن في خبر كاد لكن الكثير تجرده من أن. نعم. نحو ما كادوا يفعلون ما كادوا الاسم الواو ويفعلون الخبر وقد تجرد من أن والقرآن يأتي بالأصح دائما. نعم. يقول الشاعر خرج القلب من دوام يذوب حين قال الوشاة هند غضوب كرب القلب القلب اسمه كرب يذوب من جواه يذوب من جواه يذوب هذا الخبر وقد تجرد من العلم ولذلك هو مرفوع. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل لا لمن؟ لينقل لأبي بكر بن الأنباري في كتاب الإغراق في جد الإعراب هذا لم تنهر الإعراب تحت المعنى أيوة الإعراب تحت المعنى وإن كان اللغة يقولون لكن يورث منسوبا هكذا إلى ابن الأنباري الله يدعو معه.